بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى. يجب ختان ذكر وأنثى. الختان هو أخذ جلدة الحشفة، أخذ الجلدة، والمراد بذلك جلدة الحشفة. هذا بالنسبة للذكر. وبالنسبة للأنثى أخذ الجلدة التي تكون فوق محل العلاج. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب ختان ذكر، يعني أن الذكر يجب أن يختتن. والدليل على الوجوب: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وقد روي أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم فليختتن. ثالثا، ما ثبت في الصحيحين أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل إنه آلة، وقيل إنه مكان، وهذا أصح، لأنه يبعد أن يختتن بمثل هذه الآلة. رابعا، من أدلة وجوبه أنه من سنن الفطرة. والأصل فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة أنه واجب. خامسا، أنه من شعار المسلمين، فتركه فيه تشبه بالكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سادسا، من الأدلة وهو دليل عقلي، أنه يجوز كشف العورة له، يجوز كشف العورة لأجل الختان، ولو لم يكن واجبا لما جاز الإنسان أن يكشف عورته، لما جاز الإنسان أن يكشف عورته. فهذه الأدلة تدل على وجوب الختان. هذا بالنسبة للذكر. لكن المؤلف رحمه الله يقول: ختان ذكر وأنثى. ختان ذكر وأنثى، فالأنثى أيضا يجب عليها أن تختتن. طيب، بقي أيضا في مسألة الذكر ما يدل على وجوبه أنه تتعلق به الطهارة، لأن ترك الختان سبب لاجتماع النجاسة، سبب لاجتماع النجاسة، والإنسان مأمور بالتطهر. نعم. وقوله وأنثى يعني أنه، أي أنه يجب على الأنثى أن تختتن، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. واستدلوا بالعموم، قالوا النصوص عامة لم تفرق بين الذكر والأنثى. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الختان بالنسبة للأنثى سنة وليس بواجب، وهذا اختيار موفق رحمه الله، اختيار موفق أن الختان بالنسبة للأنثى سنة وليس بواجب. واستدلوا بما يروى في الحديث أنه قال: الختان في حق النساء مكرمة، واجب في حق الختان واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء. لكن الحديث ضعيف. لكن من أدلة عدم وجوبه أن غاية الختان بالنسبة للأنثى، يعني أن فائدة الختان بالنسبة للأنثى أنه يقلل الغلمة، يعني يقلل الشهوة. وهذا بالنسبة للأنثى، هذا بالنسبة للأنثى كمال، كمال وليس من باب إزالة الأذى. فهناك فرق بين ختان، بين الفائدة من ختان الذكر وختان الأنثى. ختان الذكر فيه إزالة أذى وقدر، وهو اجتماع النجاسة. أما ختان الأنثى فليس فيه من حيث الفائدة إلا فائدة واحدة، وهي أنه يقلل الشهوة ويقلل الغلمة، وهذا كمال، هذا أمر يعني من باب الكمال وليس من باب إزالة الأذى. وهذا أقرب، يعني أن الختان بالنسبة للأنثى ليس واجبا وإنما هو مستحب. يقول رحمه الله: بعيد بلوغ مع أمن الضرر. بعيد بلوغ يعني أنه يجب عند البلوغ، أو بعد البلوغ، أو نعم، بعيد البلوغ مع أمن الضرر يعني أنه يجب بعد البلوغ، فإذا بلغ وجب، لأمرين. أولا ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وثانيا أن زمن البلوغ هو محل التكليف، أن زمن البلوغ هو محل التكليف، فالإنسان قبل بلوغه لا يناط به تكليف، الإنسان قبل بلوغه لا يناط به تكليف، فإذا بلغ جرى عليه قلم التكليف. إذن الختان يجب بعد البلوغ. قال: مع أمن الضرر، فإن تضرر بأن مثلا الخشي من هلاكه أو موته، وهذا يتصور فيما إذا أخر الختان إلى نحو البلوغ، أو مثلا قدر أن رجلا أسلم في مكان ليس فيه من يحسن الختان، ويخشى أنه لو ختن نفسه أو ختنه من لا يحسن أن يموت، يصاب بنزيف ويموت، فحينئذ لا يجب. قال رحمه الله: ويسن قبله، يعني قبل البلوغ، يسن قبله أي قبل البلوغ. قال الفقهاء رحمهم الله: وزمن صغر أفضل، زمن صغر أفضل، وذلك لأنه في زمن الصغر يكون أسرع برئا من الكبير، يكون أسرع برئا من الكبير. طيب، إذن الختان له ثلاث أحكام: واجب، ها، وسنة، شو مكروه، واجب وسنة، وأفضل من السنة أيضا، أفضل يعني آكد. فالواجب عند البلوغ، والسنة أن يكون قبله، والأفضل من ذلك كله أن يكون عند الصغر، يكون عند الصغر. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: زمن صغر أفضل. قال: ويكره، نعم، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. يكره سابع ولادته، يعني يكره أن يختتن يوم السابع من الولادة. قالوا: لأن فيه تشبها باليهود. ومنها إليه أي من الولادة إلى السابع، لأن الصغير ذلك الوقت لا يتحمل، وربما خشي عليه من التلف. هذا ما مشى عليه المؤلف، وربما أن ذلك كان في زمنهم. أما في وقتنا الحاضر فالعادة جرت أن الصبي يختن حينما يولد، وهو في الواقع أسرع برئا من هذا التأخير. إذا المؤلف ذكر هنا ثلاثة أحكام: سنة، واجب، وسنة، ومكروه. ولكن الصواب أن نقول إن الختان تتعلق به ثلاثة أحكام: يكون واجبا، ويكون مستحبا، ويكون أفضل من المستحب. فالواجب عند البلوغ، وما قبل ذلك مستحب، والأفضل أن يكون زمن الصغر يعني عند الولادة، لأنه أسرع برئا من غيره، أسرع برئا من غيره. طيب، في ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: وزمن صغر أفضل، زمن صغر أفضل، يعني أفضل أن يختتن زمن الصغر. هنا قالوا إن زمن الصغر أفضل، هذا مما يلغز به، يلغز به، لأن عندنا الآن الختان واجب ومستحب وأفضل، واجب ومستحب وأفضل، زمن الصغر أفضل. يقول هنا السنة، السنة هنا أفضل من الواجب. أما فهمت؟ نعم. يقول السنة أفضل من الواجب، كيف ذلك؟ إذا قدم قبل البلوغ صار. نعم. يقول إذا قدم قبل البلوغ صار أفضل، صار أفضل. فلذلك يقول لنا سنة أفضل من الواجب، لنا سنة أفضل من الواجب. ووجه ذلك أن الختان يجب عند البلوغ، وفعله قبل البلوغ سنة، سنة، وهي أفضل، أفضل من الواجب. لا، لن بين الآن. يقول هكذا، يقول لنا سنة أفضل من واجب، أفضل من، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، ومثلوا بأمثلة أوضح من هذا أيضا، مثلوا لذلك بإبراء المعسر. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إنظار المعسر ما حكمه؟ واجب. طيب ولو أبرأه، الإبراء مستحب. يقول هنا السنة صارت أفضل من الواجب، صارت أفضل من الواجب. أيضا من الأمثلة رد السلام واجب وابتداؤه سنة، قال ابتداء السلام أفضل من رد الواجب. أيضا مثلوا للوضوء، الوضوء يجب عند القيام إلى الصلاة، يجب عند إرادة الصلاة، كونه يتوضأ قبل ذلك عند دخول الوقت سنة، السنة يقول هنا صارت أفضل من الواجب. وأنشد السيوطي رحمه الله نظم بيتين، قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري. شف الفرض أفضل من تطوع عابد، نعرف أن الفرض أفضل من تطوع العابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، حتى لو أكثر من التطوعات الفرض أفضل، إلا استثنى التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري، كذاك إبراء معسري. زاد الشيخ محمد الخلوتي البهوتي رحمه الله فقال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. من هو الإمام المكثر؟ السيوطي، لأنه يكثر من التصديف والتأليف. ولكن كما قلنا هذا القول فيه نظر، ولا يمكن أن يتكون السنة أفضل من الواجب. أولا لأن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولو كانت السنة أفضل من الواجب لكان الله عز وجل يوجب هذه السنة. وثانيا أن السنة هنا إنما كانت أفضل لأنها تتضمن الواجب، السنة في الأمثلة المذكورة إيش؟ إنما كانت أفضل لأنها تتضمن الواجب. فإبراء المعسر واجب، فإنظار المعسر واجب، وإبراؤه سنة، وهي أفضل من الواجب لأنها تتضمن الواجب لا لذات الإبراء. كذلك أيضا فيما يذكر في السلام والتطهر قبل وقت. والحاصل أن السنة لا يمكن أن تكون أفضل من الواجب بحال من الأحوال، وما ذكر من الأمثلة إنما كانت السنة أفضل لأنها متضمنة للواجب لا لذاتها. وقول المؤلف رحمه الله ويكره سابع ولادته ومنها إليه، تقول هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ولا دليل على ذلك، أي لا دليل على أنه يكره القتال يوم السابع، ولا دليل أنه يكره من الولادة إليه أي إلى السابع. وتعليل ذلك بالتشبه باليهود يحتاج إلى دليل، وتعليلهم أن الصغير لا يتحمل ذلك الوقت هذا قد نقول إنه في زمنهم، والعمل الناس الآن على أن الطفل أو الصغير يقتل عند الولادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، شطر البيت، لا وابتداء إن الهمزة الثانية، إلا التطهر قبل وقت وابتداء إن بالسلام كذاك إبراء المعسرين. هذه السيوطي رحمه الله. زاد الشيخ محمد الخلوتي: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. هذا محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور رحمه الله، الشيخ منصور خاله. والبهوت نسبة إلى بهوت قرية في مصر، تعرفها؟ أين؟ في أسيوط؟ أي تبع بلدك؟ أين كيف رسلي؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. قوله رحمه الله: فروض الوضوء. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض عند أكثر أهل العلم رحمهم الله مرادف للواجب. الفرض والواجب لفظان مترادفان، فيعبرون تارة بالفرض ويعبرون تارة بالواجب من باب التفنن في العبارة فقط، فلا فرق عندهم بين الواجب وبين الفرض. وفرق بعض أهل العلم وهم أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، إما أن يكون ظنيا من حيث الدلالة، وإما أن يكون ظنيا من حيث الثبوت. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، يقول: الصلاة فرض، لأن دليلها قطعي، ودلالته على وجوب الصلاة، دلالة أقيموا الصلاة على وجوب الصلاة قطعي، دلالة قطعية، إذن يكون الصلاة تسمى فرضا، تسمى الصلاة فرضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول هذا إذا قال بذا يقول واجب، ولا يقول يعني قراءة الفاتحة يقول واجبة، بل لا يجبون، يعني بعض الحنفية لا يوجب قراءة الفاتحة، بل يوجب قراءة ما تيسر. لماذا؟ قال: لأن الدليل إما يكون ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته. فالمهم أنهم فرقوا رحمهم الله بين الواجب وبين الفرض، فقالوا: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة يسمى فرضا، وما كان ظنيا في أحدهما يسمى واجبا. لكن الجمهور على أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فيعبر بالفرض ويعبر بالواجب، كما أنه في باب المستحب يعبر بالمستحب ويعبر بالمسنون ويعبر بالمندوب، كلها ألفاظ مترادفة. ما هو الفرض؟ نقول: الفرض في اللغة هو الحز والقطع. الفرض لغة الحز والقطع، يقال: فرض الحائك الثوب إذا قطعه. وأما شرعا فالفرض ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وإن شئت فقل ما أمر به أمرا لازما، ما أمر به الشارع أمرا لازما، هذا هو الفرض. وحكمه، حكم الفرض أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا هو حكمه. يقول رحمه الفروع: وقوله الوضوء، الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والبهاء. وأما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين. يقول رحمه الله: فروضه، فروض الوضوء ستة. قالوا ستة، الدليل على أنها ستة التتبع والاستقراء، يعني تتبعوا ما يجب في الوضوء فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الستة. أولا غسل الوجه، غسل الوجه. قوله غسل، الغسل هو جريان الماء على العضو. كلمة غسل، ما هو الغسل؟ الغسل هو جريان الماء على العضو، فخرج بذلك المسح فلا يجزئ. فلو أخذ، فلو بل يده بماء وصار يضعها على، يضع هذا البلل على أعضاء الوضوء فلا يعتبر غسلا، الغسل أن يجري الماء على العضو. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة. وحده أما طولا فقيل إنه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقيل في حده إنه من منحنى الجبهة، البدن يقول من منابت شعر الرأس من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان لأن منحنى الجبهة هو مبتدأ منابت شعر الرأس. إذن نقول الوجه ما تحصل به المواجهة، إما من منابت شعر الرأس أو من منحنى الجبهة. قالوا ولا عبرة بالأنزع. ما هو الأنزع؟ نعم، الأنزع الأصلع، الأنزع الأصلع. يقول الشاعر: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع، يعني ليس بأصلع. طيب، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه. الدليل على وجوب غسل الوجه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم. يقول رحمه الله: مع مضمضة واستنشاق، مع مضمضة واستنشاق. المضمضة إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم، يعني أن يدير الماء في فمه. قال أهل العلم: وتكفي أدنى إدارة، تكفي أدنى إدارة، هذا المضمضة. واستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ يقول الدليل: أولا أن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، فتدخل في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، فقال: إذا توضأت فمضمض، وثالثا أن جميع الواصفين بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يتمضمض، ومن ذلك حديث عثمان حينما دعا بماء فتوضأ وتمضمض واستنشق قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيته يتوضأ. إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان. قال وغسل اليدين، غسل اليدين والرجلين، وقالوا وغسل اليدين، غسل اليدين، اليد اليدان تثنية يد، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، ولذلك فقول المؤلف رحمه الله وغسل اليدين اقتصاره على هذه الجملة العبارة فقط فيها نظر ظاهر جدا، لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، فكان الواجب أن يقول وغسل اليدين إلى المرفقين كما في الآية الكريمة، أو مع المرفقين كما عبر به بعض أهل العلم. أما أن يقول وغسل اليدين فلو أخذنا باللفظ، لو أخذنا هذا اللفظ بمقتضى اللغة العربية لقلنا إن الواجب أن يغسل الكف فقط، وليس هذا مرادا، فالمراد غسل اليدين إلى المرفقين. إذن اليدين تثنية يد، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف. الدليل على أن المراد بها الكف قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكف، ولذلك في آية الوضوء لما كان الكف غير مراد، يعني لما كان الاقتصار على الكف غير مراد قال الله عز وجل في الآية وأيديكم إلى المرافق. طيب غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تبارك وتعالى وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق. وهنا إشكال، وهو أن الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق، فظاهر الآية أن المرفق غير داخل، أن المرفق غير داخل، فاختلف العلماء مع اتفاقهم على دخول المرفق، فقال بعضهم إن إلى في الآية بمعنى مع، إن إلى بمعنى مع، ونظروا لذلك بقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقيل إن إلى في الآية على بابها، يعني أنها للغاية، إذا قيل في حرف من الحروف على بابه يعني المراد بذلك العمل الأصلي، العمل الأصلي، فقالوا إلى على بابها أي أنها للغاية، لكن دلت السنة على وجوب غسل المرفق، وجوب غسل المرفق، ولعل هذا أصح، لأن الأصل أن الحرف لا يعمل عمل غيره، الأصل أن الحرف يبقى على ما يبقى على معناه الأصلي إلا بدليل. فهنا إما أن نقول إن إلى بمعنى مع، وإما أن نقول إن إلى للغاية على بابها، لكن السنة دلت على وجوب غسل المرفق. يقول والرجلين، يعني وغسل الرجلين، ويقال في قوله الرجلين ما قل ما قيل في غسل اليدين، من أنه كان الواجب أن يقيد ذلك وأن يقول غسل الرجلين إلى الكعبين أو مع الكعبين، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، مسح جميع الرأس مع الأذنين، قالوا جميع إنما عبر بهذا لقوله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم، قالوا والباء تدل على الاستيعاب، الباء تدل على الاستيعاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه أقبل بيديه، أقبل بيديه وأدبر، وهذا ما يدل على أنه كان يستوعب. يقول مع الأذنين، مع الأذنين، فيمسح الرأس مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، ولذلك لا يأخذ لهما ماء جديدا كما يأتي. قال وترتيب، يعني الترتيب بين الأعضاء، وهذا هو الفرض الخامس، الفرض الخامس من فروض الوضوء الترتيب، فيرتب الوضوء كما ذكر الله عز وجل، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، وهذا الترتيب واجب. الترتيب بين أعضاء الوضوء أمر واجب. أولا أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا فيجب مراعاة ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا، والوضوء عبادة، والعبادة يجب أن يتمشى فيها على ما ورد به الشرع. وثالثا أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات، أدخل ممسوحا بين المغسولات، وكان مقتضى البلاغة أن إيش؟ يتذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوح ثانيا. وذلك شوف المؤلف، انظر إلى المؤلف رحمه الله، لم يرع الترتيب فيما ذكر، لم يرع الترتيب. قال غسل الوجه واليدين والرجلين، ثم قال ومسح، قدم المغسولات أولا. هذا هو البلاغة. ولا نعلم فائدة في أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات إلا لمراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب. إذن نقول في الآية الكريمة دليل على وجوب الترتيب، إن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات. قال أهل العلم ولا نعلم فائدة في إدخاله بين المغسولات إلا لمراعاة الترتيب، وإن المقتضى البلاغة أن يذكر المغسول أولا ثم يذكر الممسوح ثانيا. طيب هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الترتيب. وعليه فلو توضأ منكسا، منكسا بأن بدأ بقدميه برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فلا يعتد إلا بغسل الوجه، لا يعتبر إلا غسل الوجه. لو توضأ أربع مرات على هذه الطريقة يصح، لكن ما لم يكن متلاعبا، ما لم يكن متلاعبا، يتلاعب في الوضوء، يتوضأ منكس، يتقصد ذلك. إيه؟ يقول إذا فرض أنه في وسط البحر، الماء ينزل في البحر، يسأل المسألة مسألة إسراف، مسألة استهزاء بالعبادة. إذا لو توضأ منكسا، قالوا لو توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه، لأنه في كل مرة يحتسب له عضو، يحتسب له عضو. طيب بناء على هذا، لو انغمس في بركة ثم خرج ناوي الوضوء، يصح؟ لا يصح، لا يصح الوضوء. لكن لو في مسألة الغسل، غسل الجناب يصح، لأن العضو، لأن البدن عضو واحد، البدن في غسل الجناب عضو واحد. طيب يقول وموالاة، هذا هو الفرض السادس، الموالاة يعني أن يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يفصل بينهما بفاصل وزمن، بحيث لا يفصل بينهما بزمن. ما ضابط الموالاة؟ قالوا أن لا يؤخر غسل عضو، هذه الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قالوا في حال معتدلة، يعني ليس في حال رياح شديدة أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، لأن إذا كان في حال رياح ولا سيما في وقت الصيف سوف ينشف سريعا، إذا كان في مكان فيه رطوبة سوف يتأخر النشاف. إذن الموالاة قالوا أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن، في زمن معتدل، في زمن معتدل. والدليل على وجوب الموالاة، الدليل على وجوب الموالاة أولا أن الله عز وجل ذكر فروض الوضوء أو أعضاء الوضوء في الآية الكريمة بأداة الشرط، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والشرط يتعقب، الشرط يتعقب المشروط. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين أعضاء الوضوء، كان يوالي بين أعضاء الوضوء. وثالثا أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا لم يحصل الموالاة بين أعضاء الوضوء فقد فرق أجزاء العبادة، فلم تكن عبادة واحدة، لم تكن عبادة واحدة. إذا قدر أنه مثلا غسل وجهه وبعد ساعة تمضمض، وبعد ساعة غسل يديه، وبعد ساعة مسح رأسه، وبعد ساعة غسل قدميه، هل هذا عبادة واحدة؟ نقول لا، لا يمكن أن يكون عبادة واحدة. إذن الموالاة نقول فرض، لأن الوضوء عبادة، لأن الوضوء عبادة واحدة، فإذا لم يحصل التوالي بين أعضاء الوضوء فقد فرق أجزاء العبادة وخلل بين أعضائها وأجزائها فلا يصح. لكن هنا مسائل، هنا مسائل، منها أولا لو قدر أنه أن الموالاة فاتت لتحصيل الماء، مثاله إنسان يتوضأ شرع في الوضوء، فلما وفي أثناء الوضوء انقطع الماء، انتهى الخزان، يتوضأ أثناء الوضوء انقطع الماء، فذهب وفتح الدينامو، والدينامو معبي هواء، تعرف معبي هواء؟ أي جلس ينفخ حتى اشتغل الدينامو، ثم عاد وكمل الوضوء، هل يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا؟ يعني هو أثناء الوضوء، أثناء الوضوء نفذ ما معه من ماء، فذهب يحصل ماء. المذهب لا يصح، المذهب لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل شروعه في الوضوء، قبل شروعه في الوضوء. طيب ونذكر ذلك إن شاء الله. طيب إنسان أثناء توضأ شرع في الوضوء، وفي أثناء وضوئه رأى في أعضاء الوضوء وسخا، لما أراد يغسل يده اليسرى وجد وسخ بوية أو دهن، فاشتغل بإزالة هذا المانع وطال الزمن ثم كمل الوضوء، مش على حسب، أي في العضو، في العضو في يدها في الساعد، نعم يصح، يصح. طيب مثال ثالث، إنسان يتوضأ وأثناء الوضوء وجد وسخا أو نجاسة على بدنه من غير أعضاء الوضوء، يعني غسل وجهه لما نظر وإذا بعضده فيه بوية، فجلس ينظف، يصح ولا؟ نقول لا يصح. إذن عندنا الآن عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل، ثلاث مسائل، وهي أحوال الموالاة، أحوال فوات الموالاة. فنقول الآن إذا فاتت الموالاة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفوت الموالاة، أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، أن يكون فوت الموالاة من أجل تحصيل الماء، فالمذهب أن الوضوء لا يصح. قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل شروعه في الوضوء، قبل شروعه في الوضوء مطالب. والقول الثاني أن ذلك لا يضر، أن انقطاع الموالاة أو فوت الموالاة لتحصيل الماء لا يضر، اللهم إلا إذا طال الفصل جدا، يعني مثل مسألتنا هذه راح يشري دينامو، ما اقتصر على تشغيل الدينامو، راح ما حصل فذهب يشتري، نقول هذا لا يصح. طيب الحالة الثانية أن يكون فوت الموالاة لاشتغال بإزالة مانع على أعضاء الوضوء من نجاسة أو حائل يحول دون وصول الماء فلا يضر. الحال الثالثة أن يكون فوت الموالاة لإزالة نجاسة أو مانع على غير أعضاء الوضوء فهذا يضر، يضر يعني تفوت به الموالاة، تفوت به الموالاة. فهمتم؟ إذن أحوال الموالاة، تقول الموالاة لها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، فالمذهب أن ذلك يضر، والصحيح أنه لا يضر ما لم يكن، يعني ما لم يكن مفرطا، يعرف أن هذا الماء الذي معه لا يكفي ومع ذلك يشرع في الوضوء. والحال الثاني أن يكون فوت الموالاة لإزالة نجاسة أو مانع على أعضاء الوضوء فلا يضر. والثالثة أن يكون فوت الموالاة لإزالة نجاسة أو وسخ أو مانع على غير أعضاء الوضوء فهذا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.